بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك وفضلك وجودك يا رب العالمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة الأخيرة من حلقات الحلقة الأخيرة، وهي الحلقة 20 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. ولدينا في هذه الحلقة امتحان تجريبي على غرار الامتحانات التي تقدم في نهاية الفصل الدراسي، وهو عبارة عن اختيارات على كل سؤال 4 درجات، والمجموع 25 سؤالا. ننتقل إلى الامتحان، اختبار تجريبي، ونأتي للأسئلة. وبإمكان الطالب أو المشاهد أن يمتحن نفسه أو يختبر نفسه من خلال هذا الامتحان، ولكي يحقق ذلك فعليه أن يأتي بورقة وقلم ثم يكتب الأرقام من 1 إلى 25، عدد الأسئلة الواردة، فإذا ويحاول أن يجيب على السؤال قبل أن نجيب عليه، فإذا كانت إجابته صحيحة وضع علامة صح أمام رقم السؤال، وإذا كانت إجابته خاطئة وضع علامة خطأ أمام رقم السؤال، ثم بعد ذلك يجمع الإجابات الصحيحة ويعرف بعد ذلك درجته. كل سؤال عليه أو له 4 درجات. نستعين بالله. السؤال الأول، طبعا سؤال وتنبيه، سؤال: اختر الإجابة الصحيحة من الأسئلة الآتية. الأسئلة 25 سؤالا، لكل سؤال 4 درجات، فالمجموع 100 درجة. وهكذا الأسئلة الامتحانات الجارية الآن 25 سؤالا، لكل سؤال 4 درجات، والمجموع 100 درجة. السؤال الأول: تاء التأنيث الساكنة علامة لي الاسم، الفعل الماضي، الفعل المضارع. تاء التأنيث الساكنة علامة لي الاسم، الفعل الماضي، الفعل المضارع، الحرف. 4 خيارات، والخيارات قد تكون 4 وقد تكون أقل من ذلك. لدينا 4 خيارات: تاء التأنيث الساكنة علامة للاسم، هل هي علامة للاسم أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع أو للحرف؟ والجواب أن تاء التأنيث الساكنة علامة للفعل الماضي. هذه هي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني: علامة نصب الأسماء الخمسة. علامة نصب الأسماء الخمسة: الخيار الأول الفتحة، الخيار الثاني الألف، الخيار الثالث الياء. هذه 3 خيارات، نريد أن نختار أحدها. علامة نصب الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك، هل تنصب بالفتحة أو تنصب بالألف أو تنصب بالياء؟ والجواب هو أنها تنصب بالألف، كما ورد معنا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن أبانا لفي ضلال مبين. فالأسماء الخمسة تنصب بالألف. السؤال الثالث: كلمة جلوس، جلوس هل هي اسم أو فعل؟ لدينا خياران فقط، كلمة جلوس مثلها قيام، وللتأكد من ذلك على الطالب أن يجرب علامات الأسماء أو علامات الأفعال على الكلمة، فإذا قبلت علامات الأسماء فهي اسم، أو قبلت علامات الأفعال فهي فعل. جلوس نجرب أولا عليها علامات الأسماء، التنوين مثلا جلوس تقبل التنوين، دخول ال الجلوس تقبل كذلك دخول ال، وإذا قبلت الكلمة علامة واحدة من علامات الأسماء فإن ذلك كاف بالحكم عليها بالاسمية. إذن كلمة جلوس اسم. السؤال الرابع، الضمائر كلها معربة مبنية، بعضها معرب وبعضها مبني، هل الضمائر معربة أو مبنية، أو بعضها معرب وبعضها مبني؟ الضمائر سواء كانت متصلة الكاف الهاء ياء المتكلم نون النسوة، أو كانت منفصلة مثل أنت وأنا ونحن، والجواب عن ذلك لدينا ثلاثة خيارات، والجواب عن ذلك أن الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية. السؤال الخامس، إذا اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد بني على السكون الفتح الضم، إذا اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد بني على السكون أو الفتح أو الضم، يعني فعل مضارع ناتي فعل مضارع مثلا يجلس، إذا وصلنا به نون التوكيد فقلنا مثلا والله لأجلسن، لأجلسن وصلنا به نون التوكيد، آخر الفعل السين أصبحت مفتوحة، ومثل قول الله عز وجل كلا لينبذن. إذن إذا اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد بني على الفتح، الإجابة الصحيحة أنه يبنى على الفتح، أما لو اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون مثل يجلسنا ويتربصنا الفتح، هذه هي الإجابة الصحيحة. السؤال السادس، الذين اسم مبني لأنه اسم موصول اسم إشارة ضمير، الذين هل هو من الضمائر أو من أسماء الإشارة أو من الضمائر؟ هو مبني لكن هو من أي صنف من المبنيات؟ لدينا ثلاثة خيارات، والإجابة الصحيحة أن الذين التي والذي والذين واللاتي واللائي من الأسماء الموصولة، من الأسماء الموصولة. السؤال السابع، إن لدينا أربعة خيارات، إن هل نقول إن المؤمنون فائزون، أو نقول إن المؤمنين فائزين، الخيار الثالث إن المؤمنون فائزين، الخيار الأخير إن المؤمنين فائزون. فلدينا أربعة خيارات، ننظر قبل ذلك في إن ماذا تعمل، ومعلوم أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، والكلمات جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والخيار الصحيح إن المؤمنين فائزون، الخيار الأخير. فالمؤمنين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء، وفائزون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو. السؤال التالي، أحب أن فراغ إلي، أحب أن تأتي إلي أحب أن تأتي إلي، أحب أن تأتي إلي، ثلاثة خيارات: أحب أن تأتي أو تأتي أو تأتي بحذف حرف العلة، أحب أن تأتي إلي الخيار الصحيح. ننظر إلى أن قبل ذلك. أن حرف مصدري ونصب، فهو ينصب الفعل المضارع. ونأتي للفعل، الفعل المضارع تأتي فعل معتل بالياء، والفعل المضارع إذا كان معتلا بالياء تظهر عليه الفتحة لأن الفتحة خفيف. فالخيار الصحيح هو الخيار الأوسط: أحب أن تأتي إلي، أحب أن تأتي إلي. يقول الله عز وجل: من قبل أن يأتيهم، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. السؤال التالي: لدي كتب في فراغ منوعة، لدي كتب في فراغ منوعة، في مواضيع بتنوين، التنوين قد لا يكون ظاهرا، لدي كتب في مواضيع منوعة، هذا الخيار الأول بتنوين مكسور على العين. خيار الآخر: في مواضيع مكسورة لكنها بغير تنوين، في مواضيع منوعة. الخيار الثالث: لدي كتب في مواضيع منوعة، في حرف جر، إذن ثلاثة خيارات: في حرف جر، والكلمة التي بعدها ستكون مجرورة ولا شك. فهل الكلمة مواضيع تجر بالكسرة؟ هل تجر بالكسرة؟ الجواب: هذه الكلمة مواضيع على وزن مفاعيل، وما كان على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف فلا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة، مثل عصافير وقناديل، فهذه الكلمات وما شابهها تجر بالفتحة. فالخيار الصحيح مواضيع، فهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. السؤال العاشر: اشتريت كتبا بفراغ ريال. الخيار الأول: بألفان ريال، بألفين ريال، بألف ريال، بألفي ريال. أربعة خيارات: اشتريت كتبا طبعا الخيارات: الباء حرف جر فستكون الكلمة مجرورة، والكلمة مثنى، والمثنى يجر بالياء، المثنى يجر بالياء، لكن بقيت النون، هل أبقي النون؟ هل أقول ألفين أو ألفي؟ هذه النون أيها الإخوة الفضلاء تحذف، نون المثنى تحذف لأجل الإضافة. فإذا أتيت بمثنى أو أتيت بمثنى وأضفته فإنك تحذف نونه، تقول مثلا طالبان، فإذا أضفت الكلمة قل طالبا علم، وأكرمت طالبين، فإذا أضفت الكلمة حذفت النون وقلت أكرمت طالبي علم. ولذلك فإن الخيار الصحيح: اشتريت كتبا بألفي، اشتريت كتبا بألفي ريال، اشتريت كتبا بألفي ريال، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف وريال مضاف إليه، النون حذفت لأجل الإضافة. هذه نعم. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الحادي عشر: رأيت فراغ علم فأكرمته، رأيت ذو علم فأكرمته، رأيت ذا علم فأكرمته، رأيت ذي علم فأكرمته. الكلمة ستكون منصوبة، رأيت فعل وفاعل، فالكلمة التي في الفراغ هي منصوبة. ننظر إلى ذو، بأي شيء تنصب؟ هل تنصب بفتحة أو تنصب بياء أو تنصب بالألف؟ ذو أيها الإخوة كما نعلم هي من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تنصب بالألف، ذو التي بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تنصب بالألف. فالخيار الصحيح، الجواب الصحيح، رأيت ذا علم، رأيت ذا علم فأكرمته. ومن ذلك قول الله عز وجل فآتي ذا القربى حقه، فآتي ذا القربى حقه. السؤال التالي، جنيت فراغ من طلبي للعلم، جنيت فراغ نقط من طلبي للعلم، جنيت ثمرات من طلبي للعلم، جنيت ثمرات من طلبي للعلم، جنيت ثمرات من طلبي للعلم. جنيت فعل وفاعل، نحتاج إلى مفعول، إلى مفعول به في هذا الفراغ، والمفعول به منصوب. لكن ننظر إلى الكلمة ثمرات، بأي شيء تنصب هذه الكلمة؟ هذه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. يقول الله عز وجل خلق الله السماوات أصطفى البنات على البنين. فالجواب الصحيح جنيت ثمرات من طلبي للعلم. ومن ذلك قولهم زرت مستشفيات أو زرت مكتبات. جنيت ثمرات من طلبي للعلم مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. السؤال الثالث عشر، من شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف أن تكون مفردة، أن تكون مثناة، أن تكون مجموعة. هذا سؤال نظري. من شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف أن تكون مفردة، مفردة. أبوك أخوك، أما لو ثنيت فقيل أبوان أخوان فإنها تعرب إعراب المثنى، أو جمعت جمع تكسير آباء إخوة فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. فمن شروط إعرابها بالحروف أن تكون مفردة. السؤال الرابع عشر، أحببت الداعي بسكون إلى الله، الداعي سكون الياء، أحببت الداعي إلى الله. الخيار الثاني أحببت الداعي إلى الله، والخيار الثالث أحببت الداعي إلى الله. الكلمة ستكون مفعولا به، أحببت فعل وفاعل، لكن هل تظهر الفتحة على هذه الكلمة؟ الداعي نوعها اسم منقوص، مثل القاضي والداعي والراوي والساعي والمعطي، اسم منقوص. هل تظهر الفتحة على الاسم المنقوص؟ الجواب نعم، الفتحة تظهر على الاسم المنقوص لخفتها. فالجواب الصحيح هو أحببت الداعي إلى الله، أحببت الساعي إلى الخير، أحببت الداعي إلى الله مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. السؤال الخامس عشر، أكرمت صديقي، العبارة أكرمت صديقي. المانع من ظهور الحركة على صديق، المانع من ظهور الحركة على صديق، صديقي القاف. طبعا أكرمت صديقي، صديق مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، لكن القاف مكسورة كما نرى، والمفترض أن تكون مفتوحة. فما المانع من ظهور الحركة؟ لما لم تظهر الفتحة على القاف؟ المانع من ظهور الحركة التعذر، الخيار الأول. المانع من ظهور الحركة الثقل، أو المانع من ظهور الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة. لدينا ثلاثة خيارات، هل المانع من ظهور الحركة على القاف التعذر؟ هل يستحيل ظهور الحركة على القاف؟ أو هل يثقل ظهور الحركة على القاف؟ نعم، أو الخيار الثالث اشتغال المحل بحركة المناسبة. والصواب اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن هذا شأن الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، فإن المانع من ظهور الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة. السؤال 16: الطلاب يفهمون. يفهمون فعل مرفوع وعلامة رفعه، يفهمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الواو أو ثبوت النون أو الضمة المقدرة. والجواب لدينا ثلاثة خيارات: يفهمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. السؤال 17: يقول الله عز من قائل: إن له أبا شيخا كبيرا. إن له أبا شيخا كبيرا، أبا أبا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو الفتحة المقدرة أو الألف. لدينا ثلاثة خيارات: أبا، والجواب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. لما تكون علامة النصب الفتحة الظاهرة، ما مع أنه قد يكون من الأسماء الستة، أبوك من الأسماء الستة؟ والجواب أن من شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف أن تكون مضافة، وهنا ليست بمضافة، أبا ليست بمضافة، ولذلك أعربت بالحركات الظاهرة، فهو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. السؤال 18: لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. الخيار الأول: لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، أو لا تلقي بإسكان الياء بنفسك إلى التهلكة. الخيار الثالث: لا تلقي بنفسك إلى التهلكة بحذف الياء. ثلاثة خيارات، والصواب لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، لأن لا ناهية جازمة، والفعل بعدها فعل مضارع معتل، فتكون علامة الجزم حذف حرف العلة، فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. السؤال 19: هذا من بني فلان. بني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة الفتحة الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أو الياء لأنه مثنى. أربعة خيارات: بني، بنين، بنون، هذا ملحق بجمع المذكر السالم وهو مجرور هنا، فعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. السؤال 20، ونحن الآن انتقلنا إلى الصرف، الأسئلة في موضوع أو في علم الصرف. حرف الخاء من خرج يسمى في الصرف عين الكلمة، يسمى عين الكلمة أو فاء الكلمة أو لام الكلمة. ثلاثة خيارات: يسمى في الصرف فاء الكلمة، لأن وزن خرج فعل، فالخاء تقابل فاء الكلمة. السؤال 21: وزن كلمة جعفر. الخيار الأول: مفعل، الخيار الثاني: فعلل، الخيار الثالث: أفعل. والجواب أن وزن كلمة جعفر كلمة رباعية، الأصل الميزان فعل، فإذا كانت الكلمة الأصلية على أربعة أحرف فنزيد لاما، أو كانت خمسة فنزيد لامين، فإذا وزن كلمة جعفر فعلل، نزيد لاما أخرى في الميزان. السؤال 22: آمين اسم فعل ماض، اسم فعل مضارع، أو اسم فعل أمر؟ والجواب: آمين بمعنى اللهم استجب، فهو اسم فعل أمر، فآمين اسم فعل أمر. وأكثر أسماء الأفعال تكون أسماء أفعال أمر. السؤال 23: الفعل وجد يسمى، طبعا فعل معتل، هل يسمى مثال أو أجوف أو ناقص أو لفيف؟ وجد معتل الحرف الأول، وما كان كذلك فإنه يسمى مثال، مثل وجد، وزن، وعد، يسمى مثال. السؤال 24: وزن كلمة خذ، فل، عل، فع وزن كلمة خذ، الأصل أخذ، فخذ حذفنا الحرف الأول من الكلمة فنحذف كذلك الحرف الأول من الميزان، فوزن كلمة خذ عل. السؤال الأخير 25، الفعل اجتمع، هل هو من مجرد الثلاثي أو من مجرد الرباعي أو من مزيد الثلاثي أو من مزيد الرباعي؟ أصل الكلمة جمع، فهي ثلاثية مزيدة بحرفين، إذن الكلمة اجتمع من مزيد الثلاثي. هذا نموذج على الامتحان لا يركن إليه الطالب، بل عليه أن يراجع المادة العلمية مراجعة دقيقة، وأن يستمع إليها مرة وأخرى. وفي الختام أتمنى للجميع التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفع بهذه الحلقات، وأن ينفع بها ملقيها، وأن ينفع بها ملقيها وسامعها، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.